من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مجلسنا بإذن الله تعالى 29 من الكلام على شرح العقيدة الطحاوية، ذلكم الشرح السلفي الطيب. وكنا قد وصلنا إلى الحديث عن الألفاظ المجملة، وتحدثنا عن هذه الألفاظ أو بعضها التي ذكر الشارع لها أمثلة، مثل ما يقال عن الذات عين الصفات أو الاسم عين المسمى. ثم سيتطرق إلى الحديث عن مسألة التسلسل، وهي تعتبر كما قلت لكم أصعب المسائل المذكورة في هذا الشرح، ونعتبر ما ذكرناه في اللقاء الماضي كتوطئة وتقديم لما نقوم بالتعليق عليه بإذن الله تعالى وباختصار، حتى لا نطيل، لأن هذه الأمور كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من محارات العقول، هذه الأمور من الأمور التي تحير العقول، الكلام في مسألة التسلسل ومسألة حوادث لا أول لا. ولذلك عايزين نقتصر بقدر الإمكان هذا الكلام، لأنه في بعض عن هذه المسائل، مسألة التسلسل عموما أو مسألة الكلام في حوادث لا أول لها، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن بعض مسائلها من علم الكلام الذي ذمه السلف، يعني فيها كلام مما تطرق إليه العلماء، ولولا المناظرة ولولا المجادلة ولولا الرد على المبتدعة لما عرج أهل العلم على الكلام في مثل هذه الأمور، ولاكتفوا بذكر النصوص وذكر أقوال السلف رضوان الله عليه. أما الذي دعانا إلى بسط القول في هذه المسائل، يقول ذلك العلماء، يعني الذي دعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره إلى بسط القول في مثل هذه الأمور، هو الرد على أهل البدعة من علماء الكلام المذموم، الكلام المذموم. يقول رحمه الله في تعليقه على شرح كلمة العلامة الطحاوي: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني ما كان، ما أحوجنا نحن إلى أن نتحدث إلى مثل هذه الأمور. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني قدم الصفات وما شاكل ذلك. الذي دعا العلماء إلى الكلام فيه هو الرد على المبتدعة والرد على الفلاسفة. أما الأمر لو كان في دراستنا لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فنحن لم نعرج على هذا الكلام على الإطلاق، وإنما هو الرد على المبتدعة. فهنا قال والشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة. وقلت لكم إن الشيعة في أول أمرهم كانوا مشبهة، ثم انقلبوا إلى معتزلة فيما بعد. فإن وده اللي دعا الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب منهاج السنة النبوية في ردي على الشيعة القدرية، وكان يرد فيه على المعتزلة، لأن الشيعة كانوا معتزلة ولا زالوا إلى الآن. يعني حينما يقول بعض الناس إنكم تناقشون المعتزلة، لماذا تتحدثون عن المعتزلة وعن الاعتزال؟ لقد ماتت هذه الأفكار بموت أصحابها. من قال هذا الكلام؟ قائل هذا الكلام لا يدري شيئا عن أقوال الفرق وعن أقوال الجماعات. الشيعة الاثنى عشرية معتدلة. واخدين بالكم ولا لا؟ الشيعة الاثنى عشرية الذين يريدون الان ان ينشروا مذهبهم في داخل البلاد الاسلامية بلاد اهل السنة والجماعة ويقاتلون على ذلك انهم رأس الاعتزال. يعني خدوا بالكم ان الشيعة عقيدتهم اعتزالية وهم ينفون صفات رب العالمين سبحانه وتعالى. فضعوا هذا في اعتباركم، فالقضية ليست قضية سب الصحابة فقط، يعني ليس الخلاف بيننا وبين الشيعة خلاف على مسألة الإمامة أو مشاكل ذلك أو مسألة سب بعض الصحابة، لا، الأمر أبعد. وإن كانت أمر سب الصحابة أمر خطير في العقيدة لا يسكت عليه، وإنما الأمر أعمق من هذا بكثير، فإن من وراء هؤلاء عقيدة اعتزال قائمة بوجهها الكالح. يقول يريد الشيخ، أشار بقوله هذا إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا. خذوا بالكم الشيعة متلونون، يعني ومن وافقهم من الشيعة، فهم في الأصل لم يكونوا أصحاب عقيدة وإنما هم يتلونون كالحرباء، يعني يتلونوا حسب الجو والبيئة بيتقلبوا، وإلا فبدأوا مجسمة، لأن بدعة التشيع وبدعة الرفض بدأت في بيئة يهودية وسادته المشبهين هم اليهود. ولذلك لما وجدوا أن هذا المذهب لا يلقى قبولا في المجتمع الإسلامي نبذوا، يعني تلونوا، فتركوا التشبيه والتجسيم وأصبحوا معتزلة. لما أصبح للمعتزلة الغلبة في العصر العباسي في زمن المأمون وغيره، حينما طلت بدعة المعتزلة برأسها وأصبحت الصولة والجولة والدولة في يد أئمة الاعتزال، حينما امتحن الأئمة وامتحن الإمام سيد المسلمين في عصر الإمام أحمد بن حنبل وضرب وجلد يعني حدث هذا له في عصر أربعة من الخلفاء العباسيين، كل ذلك وكانت البدعة الاعتزالية متمكنة. حينئذ لجأ الشيعة إلى ترك عقيدتهم التشبيهية التجسيمية وانتهجوا نهج الاعتزال، ولا زال فيهم الاعتزال إلى يوم الناس اليوم. هم دائما مع الفريق الذي يحارب أهل السنة والجماعة، ضعوا هذا في اعتباركم. هنا يقول ومن وافقهم من الشيعة، يعني الشيعة بيوافقوا، يعني القضية مش الشيعة عندهم مذهب في هذه القضايا العقلية والقضايا الاعتقادية مذهب قائم برأسه، وإنما هم يتلونون حسب البيئة وحسب الظروف. فإنهم قالوا، هؤلاء المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه. مصيبة، يعني ربنا عز وجل يتصور انه كان في زمن من الازمنة لم يكن قادرا على الكلام او على الفعل. اعتقدنا بيقول ايه؟ ان الله عز وجل على كل شيء قدير، وكان بصفاته سبحانه وتعالى اولا، صفاته سبحانه وتعالى ازلية، لم يتخذ في زمن من الازمنة صفة جديدة لم يكن متصفا بها او اسما جديدا لم يكن مسمى به، وإنما ربنا هو الأول بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، وهو الآخر سبحانه بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا. لا يجوز أن نعتقد أن صفات ربنا سبحانه وتعالى من الممكن أن تتغير أو من الممكن أن يكون قد لحقها التغيير على الإطلاق. خذوا بالكم من هذا الكلام. قالوا انه تعالى سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، صار قادرا على الفعل والكلام بعد ان لم يكن قادرا عليه. لكونه، لماذا؟ قالوا لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد ان كان ممتنعا. الكلام ده بيقولوا لي بينا انهم يقولون ان الله عز وجل خلق الخلق وخلق الكون، خلق الكون في الزمان الفلاني، اي زمان، كل ما شئ، منذ ان خلق الله بداية هذا العالم من كم سنة، من مليارات المليارات، بلايين البلايين من السنوات. نعم، طيب تعالى رجعنا الى هذا الزمان عشان تتصور الامر. مهما تتخيل من عمق الزمان في الماضي. تصور كده شيء ملايين الملايين ومليارات المليارات وبلايين البلايين من السنين، وتعال عند بداية العالم، يبقى قبل منها قد ايه من السنين؟ لا ما لا نهاية برضه، واخد بالك ولا لا؟ يعني انت لما تيجي تطرح من ما لا نهاية في الماضي، تطرح اي رقم يخطر على بالك او لا يخطر على بالك، هتكون النتيجة ايه؟ لما تيجي تطرح ده من اللا نهاية هتكون النتيجة لا نهاية. يبقى ساعت نتيجة تقول بدأ الخلق من هنا. طيب وقبل ما كان يخلق كانت صفاته معطلة وأسماؤه معطلة وأفعاله معطلة لمدة ما لا نهاية. ينفع هذا الكلام؟ لا يليق. ولذلك شوف تعبيرات السلف، تعبير السلف لم يزل خلاقا، لم يزل متكلما، لم يزل فعالا. ولذلك تعبيرات القرآن الكريم ما بتخدش فيما يخوض فيه هؤلاء المتكلمون والفلاسفة، لكن ساعة ما يخوضوا يجدوا آيات القرآن جبال صامدة، تزول الجبال ولا تزول آيات القرآن الكريم، فعال لما يريد. فلما تيجي انت وتدخل في الماضي تستحق مليارات المليارات وعد كما شئت، وتقول قبل خلق السماوات والأرض والقلم والعرش وما شاكل ذلك، ينطبق على ذلك قوله، تقرأ ساعتها تقول ايه؟ فعال لما يريد، ما يريده هو يستطيعه سبحانه وتعالى، كل شيء عليه قدير وهو على كل شيء قدير. فلا يتصور عجز الخالق جل وعلا في اي فترة من الفترات، قبل خلق المكان وقبل خلق الزمان وقبل خلق الانسان، هل كان يتصور ان الخالق جل وعلا كان عاجزا عن الفعل او عن الخلق او عن الكلام او عن اي شيء من الاشياء المتعلقة بصفاته واسمائه وافعاله سبحانه وتعالى؟ هؤلاء المبتدعة يقولون نعم، بل كان متعطلا ولا يستطيع ان يفعل، وكان الفعل كان ممتنع عليه. شوف ده كلامهم هم، ولذلك قاض الائمة معهم هذه المعركة. واخدين بالكم بقى من اين نشأت المعركة؟ ان هؤلاء تحدثوا عن الله عز وجل بسوء ادب، فتحدثوا عن تعطل الاسماء وتعطل الصفات، والكلام بقى مش هيكون لسنه ولا اثنين ولا عشره ولا مليارات ولا لا، بالقضيه الى ما لا نهايه في الايه؟ في الماضي. واضح الكلام ولا؟ نعم. يقول فانهم قالوا انه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد ان لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد ان كان ممتنعا. يبقى ممتنع بمعنى ايه ممتنع؟ يعني مستحيل، لان المتكلمين والفلاسفة قسموا الحكم الى ايه؟ الى الواجب والى الممكن اللي هو الجائز مستوى الطرفين، والى الايه؟ المستحيل. المستحيل اللي هو الممتنع، والجائز اللي هو الممكن مستوى الطرفين، ومستوى الطرفين دوت اللي هو الممكن يعني جميع اطرافه لا تستطيع ان ترجح طرف على طرف اخر الا بايه؟ بمرجح خارجي، لكن هي في ذاتها ممكنة الوجود، ممكنة الوجود وممكنة الايه؟ عدم الوجود. يعني ممكن ان يكون زي العالم ده، انا كنت ممكن اكون مخلوق وممكن اكون مش مخلوق. طب انا الوقت خلقت، خلقي هذا لم يكن واجبا، يعني ليس في صفة ذاتية تقتضي وجودي، وانما وجودي كان ممكن الوجود ممكن العدم. عندهم بيقولوا كده الصراحة، معلش اصبروا عليها، لكن الصراحة ما فيهوش مشكلة، موافق. طيب من الذي اوجدني؟ اراد الله عز وجل، اراد وجودي فخلقني سبحانه وتعالى. يبقى عندك مستوى الطرفين، اما واجب الوجود فهو الذي لا يستحيل ان لا يوجد، يستحيل عدمه، اللي هو عندهم شيء واحد بس واجب الوجود، ايه هو؟ الله عز وجل. لكن مستحيل الوجود كالجمع بين الايه؟ النقيضين، ده امر مستحيل مش كده ولا لا؟ ده في الامور التي لا يعني العقل يقول انها مستحيلة الوجود ولم تقع بالفعل. يبقى عندي الامر طرفين وسط، الطرفين اقصى اطراف اللي هو الايه؟ الواجب الوجود، العكس المستحيل اللي في كل شيء بقى ممكن الوجود، ممكن وجوده، ممكن ايه عدمه. واخدين بالكم؟ ما دام يجوز او يمكن وجوده ويمكن عدمه يبقى مستوى الطرفين، يبقى عشان يوجد لابد من ايه؟ من مرجح خارجي. المرجح الخارجي ده يكون من ايه؟ مش من نفسه هو، لا، من شيء خارج عنه. وده كلامهم هنا الذي سنبينه ان شاء الله. يقول انه معنى كلامهم انهم قالوا انه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد ان لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد ان كان ممتنعا. الكلام انه يتكلم والفعل انه يفعل زي الخلق وما شاكل ذلك. يقولون وانه انقلب من الامتناع الذاتي الى الامكان الذاتي. الامتناع الذاتي اللي هو الايه؟ المستحيل، شيء مستحيل بذاته. انقلب من الاستحالة عن الفعل، كان الكون ده كان ممتنع، لانه بيقولوا ممتنع عليه بذاته، بحيث انك انت تيجي تقول لهم هو كان ممكن ولا كان مستحيل؟ ربنا خلق واراد ان يخلقه في الوقت ده، طب قبل ما يبقى مليار سنه كان ممكن يبقى موجود ولا لا؟ هم يقولوا لا، ما كانش ممكن يكون موجود قبل منها. ليه ما كانش ممكن؟ يقول لك كان ممتنع، اذا كان مستحيل. واخدين بالكم ولا لا؟ والا لو قالوا لا كان ممكن نقول لهم ماشي، هيلزم من كتير حوادث لا ولا لا؟ لان عندي بدايه الخلق، عندي ركزوا، عندي بدايه الخلق اللي شاء الله عز وجل ان يخلق فيه. لو جيت تقول قبل منه بمليار كان ممكن يتخلق ولا مش ممكن؟ كان ممكن. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن باراده الله وقدره الله عز وجل. يبقى طب قبل منها بمليار كمان هتفضل؟ يبقى مفيش بدايه للامر. ودي مساله حوادث ايه؟ يبقى انت تجيل هنا ان الحوادث ملهاش ايه؟ بدايه. والا لو جيت عند وقت بعد قلت لا ما ينفعش انها تكون لها اول لها، لازم يكون لها بدايه عند البدايه دي اللي ممكن تتصورها. وتيجي تقول هنا خلقها، طب قبل منها بسنه يجوز ولا لا يجوز؟ تقول لا يجوز. يعني لما لا يجوز؟ لا يستطيع ان يخلقها. يبقى جعلت الشيء اللي ممكن كان ممتنع، يبقى انت قلت بقول مين؟ الجهميه والمعتزله. واخدين بالكم؟ فقال وانه انقلب عندهم من الامتناع الذاتي الى الامكان الذاتي، شيء كان مستحيل اصبح ممكن. كذلك رد على ابن طلاب والاشعري ومن وافقهما، فانهم قالوا ان الفعل، يعني اذا كانت الجهميه والمعتزله قالوا كان لا يستطيع، كان لا يستطيع، يبقوا نفعوا عن ربهم الاستطاعه، دي مصيبه مش كده ولا لا؟ اما الاشعري خفف الموضوع هو ابن كلاب وقالوا ايه؟ لا، مش ما كانش يستطيع، كان ممتنعا هو عن الفعل، فجعلوه ممتنعا مش غير مستطيع. هخففوا الايه؟ التعبير شويه، لان غير مستطيع دي مصيبه. هم قالوا لا، هو كان ممتنع سبحانه وتعالى، فقالوا ان الفعل صار ممكنا له بعد ان كان ممتنعا منه. طبعا الكلام ده في ردود عليه، لانه مجرد ما يقول هذا الكلام تقول له طب وهو لما كان ممتنع سبحانه وتعالى وبعد ذلك صار الفعل ممكنا له، ساعة ما كان ممتنع كان يستطيع ان يفعل ولا لا؟ لو قال يستطيع يبقى جوز حوادث لا اول لا. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. يقول اما الكلام عندهم، صفة الكلام عند الله، فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته. الكلام ده لما نيجي في صفة الكلام هنتكلم فيها بتوسط. هؤلاء المبتدعة عندهم صفة الكلام صفة، احنا اهل السنة والجماعة عندهم ايه؟ صفة الكلام صفة ذاتية وصفة في نفس الوقت ايه؟ فعلية. ذاتية يعني ايه؟ يعني لازمة لله لا تنفك عنه ابدا، حتى ولو لم يتكلم هو متكلم مش كده؟ يبقى متكلم، لكن تكلمه يتكلم بايه؟ بمشيئته، فيتكلم الان ويتكلم بالامس ويتكلم غدا، كل يوم هو في شأن. يتكلم بالتوراة، يتكلم بالإنجيل، يتكلم بالقرآن، بل يتكلم بالكلمات الكونية، إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. ما يكون دي تعتبر إيه؟ كلام من كلام الله عز وجل، كلام، كلمة، ما هو في كلمات كونية وكلمات إيه؟ شرعية. ولذلك يقول الله عز وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. ويقول سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات، مداد يعني ايه؟ حبر يتكتب به، مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يبقى كلمات الله ليها نهاية؟ ليه ملهاش نهاية؟ لان ملهاش بداية. عارف لو ليها بداية يبقى ليها نهاية، لكن طالما تبقى محصورة، تبقى محصورة. لكن كل ان كلمات الله عز وجل لا تحصى يبقى معنى ذلك انها ايه؟ يبقى متكلم في الازل سبحانه وتعالى يتكلم، وليك تعبيرات السلف لم يزل ايه؟ متكلما. لان عندهم الكلام والافعال صفة الحي، والحي الذي لا يموت من صفاته ان يفعل. فرق بين الحي والميت ان الحي يفعل، فان كان حيا ومتعطلا عن الفعل فكيف تكون حياته؟ كيف تعطى الحياة للخالق جل وعلا؟ حياة خالية عن الافعال، ولو كان معطلا عن الفعل منذ الازل ثم بدا له ان يفعل ففعل. واخدين بالكم ولا لا؟ يقول اصل هذا الكلام من الجهمية، اصل البدعة كانت من الجهمية اتباع جهل ابن صفوان، فانهم قالوا ان دوام الحوادث ممتنع، دوام الحوادث في الايه؟ في الازل. احنا لما نيجي نتكلم عن الماضي هنقول في الازل، لما نيجي نتكلم عن المستقبل هنقول ايه؟ فيما لم يزل. الازل وفيما لم يزل، لم يزل ده المستقبل، والازل ده الايه؟ الماضي. اصل هذا الكلام من الجهمية، فانهم قالوا ان دوام الحوادث ممتنع، وانه يجب ان يكون للحوادث مبدأ. ليه؟ لامتناع حوادث لا اول لها. عارفين يعني لا حوادث لا اول لها؟ يعني انت لو جيت قلت اول مخلوق العرش يبقى الحوادث لا اول. قلت مثلا الحوادث بدأت سنة كذا او في الزمان الفلاني يبقى ليها بداية، لكن لما تقول الحوادث دي الله فعال لما يريد في الازل، الازل دي يبقى ملوش بداية، يبقى منذ ان كان الله وهناك افعال. طبعا كان الله امتى؟ لو قدرت تحدد امتى يبقى انت ما جعلتش ازل، مجرد ما تحدد امتى يبقى ما فيش ازل، لان الازل لا نهاية له، والله عز وجل لا بداية له ولا نهاية له، فهو الاخر، فهو الاول وهو الاخر سبحانه، فهو الاول يبقى افعاله اول. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن ضعوا في اعتباركم ان كل شيء غير الله مخلوق، كل شيء غير الله مخلوق، كل شيء اوجده الله وكل شيء خلقه الله عز وجل، فكل شيء مسبوق بغيره وكل شيء حادث يبقى سبقه عدم. يبقى معنى ذلك ان كل حادث سبقه غيره او سبقه عدم يبقى مخلوق، اما الله عز وجل فغير مسبوق بغيره، لانه الاول الذي لا شيء قبله والاخر الذي لا شيء بعده سبحانه وتعالى. واصل هذا الكلام من الجهمية، فانهم قالوا ان دوام الحوادث ممتنع، دوام الحوادث يعني الحوادث تكون لا اول لها هذا عندهم مستحيل، وانه يجب ان يكون للحوادث مبدأ. لماذا؟ قالوا لامتناع حوادث لا اول لها. عارفين ليه ولا نسيتوا؟ علشان يسلم لهم دليلهم في حدوث العالم، لان احنا قلنا فاكرين لما قلنا انهم بيقولوا ان لابد ان كل شيء يتصف بحادث من الحوادث او ما يخلو ما لا يخلو من الحوادث فهو ايه؟ فهو حادث. ولذلك نفوا الصفات الاختيارية، الصفات الفعلية، قالوا ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وبناء على ذلك جعلوا كل هذه الحوادث المفروض انه ما لا يسبق الحوادث فهو حادث، وبناء على ذلك منعوا الحوادث لا اول لها عشان يسلم لهم دليلهم في حدوث الايه؟ العالم واثبات الصانع. قال سيمتنع ان يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته، لانهم لو نفوا حوادث لا اول لها يبقى معنى كده يقولوا لا الحوادث لا اول، يبقى قبل منها لغاية الازل ما لا يعد ولا يحصى كان الله عز وجل فاعلا لا متكلما لا، يبقى بينفوا ما اثبته القرآن واثبتته السنة واعتقده السلف. فيمتنع لو اثبتنا امتناع حوادث لا اول لا، فيمتنع ان يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته، بل يمتنع ان يكون قادرا على ذلك، لان القدرة على الممتنع ممتنعة. يعني هما بيقولوا كان العالم ممتنع قبل خلقه، ثم انقلب من الامتناع الذاتي الى الامكان الذاتي. فلما كان ممتنعا يبقى تحصل على كل شيء قدير، لانه كيف يكون قديرا على الممتنع؟ اذا كان قديرا على الممتنع فالقدرة على الممتنع هذا امر ايه؟ ممتنع، مش كده ولا لا؟ يبقى كل النتيجة ان هم جعلوا الباري في زمان من الازمنة لم يكن قادرا، وانما كان الفعل منه ممتنعا والخلق منه ممتنعا والكلام منه ممتنعا، فكل ذلك يعد ايه؟ تعطيل لصفات الله وافعال الله سبحانه وتعالى. قال وهذا فاسد، اذا الكلام اللي قلنا ده قال وهذا فاسد، فانه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حال. عارف الكلام ده لو قلناه يترتب عليه ايه؟ يترتب عليه امتناع حدوث العالم. كيف حدث هذا العالم؟ العالم حادث ولا مش حادث؟ حادث. قالوا والحادث اذا حدث بعد ان لم يكن محدثا، يعني بعد ما كان عدم وانقلب الى شيء موجود، فلا بد ان يكون ممكنا، لان الممكن ايه؟ هو الذي يقبل العدم ويقبل الوجود. كان مرجما معدوما ثم اصبح موجودا، يبقى ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. والامكان ليس له وقت محدود، يعني كانت خلق في السنة الفلانية كان ممكن قبلها بمليار سنين، بمليارات السنين او بمليار ان يخلق او بمليون، وارد ولا مش وارد؟ وارد. والامكان ليس له وقت محدود ولا من وقت يقدر، اسمع، الا والامكان ثابت فيه ما دام هو ممكن. طالما ممكن مستوى الطرفين، ممكن وجوده ممكن عدمه، يبقى خلق السنة دي ممكن، قبل السنة اللي فاتت كان ممكن يخلق. فالامكان ليس له وقت ايه؟ محدود ولا من وقت يقدر، الا والامكان ثابت فيه. فليس الامكان الفعل وجوازه وصحته مبدا ينتهي اليه، صح ولا غلط؟ لانه ممكن الحدوث وممكن العدم. طالما ممكن الحدوث وممكن العدم، اللي يجعل سنه معينه يجوز فيها ما لا يجوز في السنه التي ايه؟ قبلها. هتقول اراده الله عز وجل، احنا بنتكلم هنا عن هو الشيء في ذات نفسه ممكن ولا ممتنع؟ ممكن وجوده ممكن عدمه. فان كان ممكن وجوده ممكن عدمه في السنة التي خلق فيها، ورجح خلقه بارادة الله عز وجل وقدرته، ايه اللي يمنع انه كان لو شاء الله ان يخلق قبلها بمليار او باثنين مليار او بمليون او ما شاكل ذلك؟ فليس لامكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي اليه، فيجب انه يجب، يبقى يجب ما بقاش بقى جائز او ممكن، فيجب انه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا. يبقى الشيء الممكن كون انه جائز الوجود وجائز العدم، هذا ان قلنا انه في اي زمن من الازمنه كان جائز، اي زمن هتتخيله هقول لك الزمن اللي قبل منه كان جائز الوجود وجائز العدم، فيلزم من ذلك وجوبا عقليا انه يجب ان يكون ايه؟ ازلي. وذلك لازم يكون ايه؟ فيجب من ذلك ان يكون لم يزل الفعل في الازل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم من ذلك انه لم يزل الرب قادرا عليه، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لاولها. واخد بالك من الاستدلال العقلي على وجود حوادث لا اولها؟ فهذا الكلام يلتئم مع القرآن الكريم، كان الله، كان دي في الأدب، على كل شيء قدير، كان الله غفورا رحيما، كان الله عزيزا حكيما، كان الله عليما حكيما. فالأسماء دي كانت أزلية والصفات أزلية والقدرة على الفعل أزلية، الفعل أزلي وهو ممكن الحدوث ولا لا في الأدب، فجاز بذلك وجود حوادث لا أول لها. قالت الجهمية ومن وافقهم، نحن لا نسلم ان انسان، احنا قلنا ان اصعب حتة في الموضوع كله هي اللي بنتكلم فيها ده، باذن الله مش هيجي امور صعبة او كده. قالوا نحن لا نسلم ان امكان الحوادث لا بداية لها، ما بنسلمش ان امكان الحوادث لا بداية لها، ده الجهمية. ولكن نقول امكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية لها. شوف بقى هنا اسلوب من الاساليب المهية فيها محاورات جدلية من اجل الجدل فقط. يقول لك نحن نسلم بوجود حوادث لا اول لها بشرط ان تكون مسبوقه بالعدم. طب ما انت لو جيت عند اي وقت من الازمان وقلت دي مسبوقه بالعدم وبدات نوعها او بدات تنسى هذه الحوادث، يبقى قلت لحوادث ايه لها اول مش لها اول لها، يبقى انت نفيت الازل كونك انك قلت ايه مسبوقه بالعدم، لانك عشان تيجي عند وقت معين وتقول سبقا العدم، العدم ده بدايته من الازل قد ايه لا نهايه له، يبقى انت هنا بتلف وبتدور ما انتش بتناقش مناقشه علميه. فقولوا بقولوا لا نسلم ان امكان الحوادث لا بدايه له، ولكن نقول امكان الحوادث بشرط كونها مسبوقه بالعدم لا بدايه له، وذلك لان الحوادث عندنا عند عموم الجهميه يعني تمتنع ان تكون قديمه النوع. ليه؟ خايفين لحسن يقولوا قديمه النوع سيلزم من قولهم القول بقدم العالم اللي هو قول مين؟ الفلاسفه. قول الفلاسفه يا اخوانا اللي هم الفلاسفه الالهيين اللي بيثبتوا وجود الله عز وجل، احنا قلنا الفلاسفه انواع، في فلاسفه الهيين اسمهم الذين يثبتون وجود الله، لكن دول عندهم يعني اعتقادهم ان الله عز وجل ما خلقش العالم والعالم منفصل عنه، وانما المساله عندهم عاشق ومعشوق، وعندهم ما ينفكش المخلوق عن الخالق، بل وجود العلة والمعلول لزوم العلة العقلية والمعلول العقلي، ولذلك لا ينفك ده عن ده، وما يكونش العلة اللي بيسموه الخالق سبحانه وتعالى العلة القديمة، خلي بالك العلة القديمة، طبعا تعالى الله عما يقول الظالمون والكافرون علوا كبيرة، فيسموه علة فجعلوه علة، والعلة دي لا أقدر عنها إلا حاجة واحدة بس، واخد بالك؟ لا يقدر على ثم صدور المعلول عن علته مش فيه كمان ترتيب زمني، لا ده ترتيب ربع مش ترتيب زمني، ولذلك لا يتصور، ولذلك قالوا بقدم العالم، فالعالم يعتبر هو الخالق جل وعلا، يعني هذا الكلام لن يعني يفهم منه ابدا ان الصانع صانع او ان الخالق خالق، وانما عله ومعلول، لا يتصور انفكاك العلة عن المعلول ولا المعلول على العلة، ولا ده قبل ده في الزمان، وطبعا كلام ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهم يخافون من مسألة القول بامكان حوادث لا اول لها، لماذا؟ لحظة يتصور ان هذا الكلام يؤدي الى قول الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، لا، لأن هؤلاء بيقولوا إن في أجزاء من العالم قديمة مع الله، لكن قول أهل السنة بيقولوا إيه؟ كل شيء في الوجود مخلوق، وكل شيء في الوجود محدث، ولا يتصور أن هناك مع الله عز وجل مخلوق أبدا، وإنما الله خلق، الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. غايه الامر ان احنا ما نقدرش نتصور مخلوق اول، لان كل مخلوق مسبوق باللي قبله. ليه؟ لان الله عز وجل هو الاول، والله سبحانه وتعالى لا يتصور انه ظل في وقت من الاوقات في الازل متعطلا عن العمل او عن الخلق سبحانه وتعالى، واخدين بالكم ولا لا؟ ده كلام اهل السنه، ولذلك كل شيء في فقر ذاتي الى الله، والله الغني عن العالم كله. ثم إن الفلاسفة لا يقولون بصفات الله ولا بأسماء الله الحسنى، مش كده ولا لا؟ أما أهل السنة فيثبتون وجود الله ويثبتون صفات الله ويثبتون أسماء الله سبحانه وتعالى. فقالت الجهمية ومن وافقهم نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له، ولكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، وذلك لأن الحوادث عندنا عند الجهمية تمتنع ان تكون قديمة النوع، بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه، فامكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا اول له، بخلاف جنس الحوادث فيرد عليهم اللوم فيقال لهم هل انكم تقولون ذلك، ولكن يقال امكان جنس الحوادث عندكم له بداية، نعم، فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، لأن ما دام كان في عدم قبل كده يبقى صار جنس الحوادث عندكم ممكن بعد أن لم يكن ممكنا، لأنه في الأزل كان عندكم برضه ممتنعا، وليس لهذا الإمكان وقت معين، بل ما من وصف يفرض الا والامكان ثابت قبله، زي ما ضربنا الامثله. يعني انتوا بتقولوا يخلص في السنه الفلانيه قبلها بمليون سنه، جائز ولا لا؟ جائز. هتفضل ماشي على كده لغايه مطرح الازل، صح ولا لا؟ والازل ملوش بدايه، وكل فتره زمنيه تتصورها فالامكان ايه؟ جائز قبلها، واخد بالك ولا لا؟ عقلا ونقلا. فيلزم دوام الامكان، والا لزم انقلاب الجنس من الامتناع الى الامكان. يعني يبقى معنى كده انكم لو خالفتم في هذا الامر يبقى ما جعلتموه ممكنا كان في وقت من الاوقات ايه؟ ممتنعا، يعني مستحيلا. فكيف انقلب المستحيل الممتنع ممكنا؟ من الذي قلبه من الاستحال على الله الى الامكان؟ واخدين بالكم؟ من غير حدوث شيء. ومعلوم ان انقلاب حقيقي جنس الاحداث او ما اشبه هذا من العبارات من الامتناع الى الامكان هو يخير ذلك ممكنا جائزا بعد ان كان ممتنعا من غير سبب تجدد، وهذا ممتنع في صريح العقل. يبقى كون انك تقول انقلب الشيء من الامتناع الذاتي الى الامكان الذاتي بدون مرجح خارجي، هذا امر ترفضه كل الايه؟ العقول، عقول الفلاسفة. ولذلك هم اغروا بهم الايه؟ الفلاسفة، لدرجة ان الشيخ الاسلام ابن تيمية ضرب مثال قال هؤلاء عملوا زي الانسان اللي جاهل بدون فقه للجهاد. انسان جاهل، ده تعبير الشيخ الاسلام ابن تيمية بالضبط في شرحه للاصفهانية، العقيدة الاصفهانية، بيقول ايه؟ هؤلاء مثل الذين جاهدوا بدون فقه للجهاد الشرعي. فبدلا من ان يفتحوا بلدان المشركين جعلوا المشركين يحتلوا بلادهم. الا يذكركم هذا بمجاهدي اهل زماننا؟ مش كده ولا ايه؟ الانسان المجاهد اللي مش فاهم فقه الجهاد ومش عارف امتى يجاهد ومش عارف الجهاد كيف يتحقق وفق الكتاب والسنه، فماذا تكون النتيجه؟ يريد ان يحتل بلاد الاعداء، فتكون النتيجه ان الاعداء هم الذين ايه؟ يحتلون بلاده. فمن هنا فهم جعلوا هؤلاء الفلاسفة ينظروا الى قولهم وظنوا ان هذه الاقوال جاء بها الشرع، ظنوا ان هذه الاقوال جاء بها الايه؟ الشرع. فماذا كانت النتيجة؟ استخفوا بالشرع. قالوا ايه المعلومات او العقليات التي جاء بها الانبياء؟ فظنوا ان ده اعتقاد الانبياء، فقالوا اما ان يكون الانبياء لن يعرفوا الحقيقة، وإما أن يكون الأنبياء للتلك الكفار، وإما أن يكون الأنبياء أخفوا الحقيقة عن الناس، لأنهم وجدوا أن كلام المتكلمين مخالف للإيه؟ للمعقول. وطبعا عمر الشرائع التي جاءت من عند الله مخالف معقولا أبدا، لأن العقل ده من عند الله، وهو العقل ده يعتبر إيه؟ مناط التكليف. إذا فقد العقل فلا تكليف، فلابد ان العقل ده يوافق المنقول اللي جاي من عند الله عز وجل. ليه؟ لان العقل من خلقه هو الميزان اللي ربنا عز وجل جعله ميزان، والشرع من عندي، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيستحيل ان تجد ايه او حديث عن النبي من الانبياء تخالف معقولا. ولذلك المعقول الصريح لا يخالف المنقول الصحيح. فإذا وجدت خلافا أو تعارض بين المنقول والمعقول، فإما أن يكون المنقول غير صحيح النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يكون حديث موضوع مثلا، وإما أن يكون المعقول إيه؟ غير صريح، شبه من الشبهات ظننتها أنت عقلا، وإما أن يكون العقل قد خاض فيما لا يحسنه وطار في غير مطاره، أمر مش من الأمور التي مصرح للعقل بالخوض فيها، وانما هي امور اعظم من ان يتصورها العقل، زي الامور الغيبيه. ومن هنا يبقى المعقول الصريح لا يخالف الايه؟ المنقول الصحيح، وعلى ذلك اعتقاد اهل السنه والجماعه. يقول وهو ايضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي الى الامكان الذاتي اللي قلناه، فان ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنه بعد ان كانت ممتنعة، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين. برضو هنقول عشان تنقلب هذه الامور حتى ولو كانت ممتنعة تنقلب الى الامكان، انقلبت في السنة الفلانية، كم من الممكن ان تنقلب في السنة اللي قبلها، في المليون اللي قبلها؟ يلزم من ذلك برضو ايه؟ شوف شوف، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، فإنه ما من وقت يقدر في الماضي السحيق إلا والإمكان ثابت قبله، صح ولا لا؟ عقلا فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا، وهذا أغرب في الاستحالة وأبحى للمحال، أنه لم يزل في الأزل انقلاب المستحيل ممكن، واخدين بالكم؟ فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكن، وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه. عامل زي اللي فر من الايه المقلاة الى النار، يبقى فر الانسان دوت من امر ظنه مخالف للمعقول فوقع فيه مخالف الصريح العقل، فانه يعقل كون الحادث ممكنا، ويعقل كون الحادث ممكن ونتصور حوادث لا اول له، ويعقل ان هذا الامكان لم يزل. واما كون الممتنع ممكنا للمستحيل ممكن فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا أقيل لم يزل إمكان هذا الممتنع وهذا مبسوط في موضعه؟ طبعا اللي عاوز يتوسع في هذا الأمر في درء صحيح درء تعارض العقل والنقل ومنهاج السنة النبوية ومجموع فتاوى شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يقول فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا؟ أو في المستقبل فقط أو في الماضي فقط؟ في ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم. الكلام ده قلت الأسبوع الماضي، مسألة التسلسل، كلمة التسلسل قلناها وحاولنا ان احنا نفسرها في اللقاء الماضي، وحيجي لها شرح في ما يستقبل من كلام الشارح ان شاء الله. يقول نوع الحوادث نفسها هل يمكن دوامها في الماضي ولا في المستقبل ولا في كليهما؟ في ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم، أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف، بل أبو الهذيل العلاف كمان بيقول كلام أغرب من كده، بيقول بالنسبة للمستقبل إن أهل الجنة والنار شتفنا الحركات فقط، الأجسام مش شتفنا ولكن الحركات إيه؟ هي اللي تفنى وتبقى أشباح ساكنة لا تتحرك، ده كلام مبتدع. أما الجهم بن صفوان فيقول بفناء الجنة والنار في يوم من الأيام، الجنة تفنى والنار تفنى، ودي أقوال معارضة للكتاب والإيه؟ والسنة. بل أضعف هذه الأقوال قول من يقول لا يمكن دوام الحوادث لا في المستقبل ولا في الماضي. وثانيها يبقى معنى ذلك إن الزمن مثلا بدأ والكون بدأ في وقت وسينتهي في وقت، وبعد ذلك جئنا من العدم وكله سينتهي ويسبق عليه العدم. هذا قول مين؟ الجهم بن صفوان وابو الهذيل العلامي. ثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، وهذا قول كثير من اهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم، وده الكلام المشهور اللي كل الناس مشتهر عندهم اللي هو ايه؟ ان المستقبل ملوش نهايه، مش كده ولا لا؟ خالدين فيها ابدا في الجنه وخالدين في النار ابدا. لكن بالنسبه للماضي يتصور الناس طبقا لفهم المتكلمين وكثير من الفقهاء الذين وافقوا هؤلاء علماء الكلام في ان الكون له بدايه، الكون له بدايه، لكن قبل هذه البدايه الى ماذا نهايه في الماضي السحيق كان ايه؟ لم يكن هناك افعال لله عز وجل ولا مخلوقات ولا شيء من هذا القبيل، بل كان معطلا عن الفعل وعن الكلام وما شكل ذلك. والثالث قول من يقول يمكن دوامها الافعال في الماضي وفي المستقبل كما يقول ائمة الحديث، وهي من المسائل الكبار، ولم يقل احد يمكن دوامها في الماضي دون، لان قلنا المرة اللي فاتت ايه القسمة رباعية حصل ضرب 2 في 2. القول الرابع لا اللي هو عقلي القسمة ان يكون ايه دوامها يمكن دوامها في الماضي والمستقبل لا، ده ما حدش قال دي، يبقى اللي قيل دوامها في الماضي والمستقبل، وده قول جمهور اهل الحديث وعليه الدليل من الكتاب والسنة، ومنهم من قال دوامها في المستقبل وعدم دوامها في الماضي، وده كلام المتكلمين. ومنهم من قال لا جواب في الماضي ولا في المستقبل، وده كلام الجهلية وقبل وزيل العلام. بقي قول انها لها دوام في الماضي وليس لها دوام في المستقبل، وهذا القول لم يقل به احد. عارف لما تيجي تتكلم وتقول مثلا ايه، اما كان الامام الخليل بن احمد الفراهيدي كان بيجيب بعض الكلمات ويقلبها في قاموس العيري ويجيب بعض الكلمات ويقول لك هذه الكلمه لم ينطق بها العرب، زي ما تكلم ازاي كده، لكن دايس ما نطقش بها العرب، ولذلك تقال عليها مهمل، مع انها مقلوب كلمه دايس يقال عليها مهمل لم تستعمل، فكذلك برضو تقسيم عقلي. هذا القول لم يقل به احد. يقول ولا شك ان جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون ان كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد ان لم يكن، وهذا قول الرسل وادعين من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. كل دول بيقولوا المسلمين واليهود والنصارى، وجمهور مانيا يقولون نحن نتبع الرسل يقولون ان كل شيء سوى الله فهو ايه مخلوق، وده طبعا القول الذي ليس عليه خلاف ولا نخالف فيه. ومن المعلوم بالفطرة ان كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه، زي قول من ده الفلاسفة، ممتنع محال. ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع ان يكون الرب سبحانه هو الاخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع ان يكون سبحانه وتعالى هو الاول الذي ليس قبله شيء. ومثلت لك قبل كده كانك ماسك مثلا مرايه، واخد بالك، ده الماضي والمستقبل اللي قدامنا. زي ما تتخيل ان المستقبل لا نهايه له، ومع ذلك الله هو الايه الاخر الذي ليس بعده شيء، فكذلك العقل فهو الاول مش كده ولا لا، الذي ليس قبله شيء، مع انه سبحانه وتعالى في الازل فعال لما يريد، كان الله على كل شيء قدير. افمن يخلق كمن لا يخلق، هذه الايات تقرا وتقال ومعانيها تبقى هذه المعاني مفسره ومتفق عليها حتى قبل خلق العالم ولا لا، فعال لما يريد، ان شاء ان يخلق خلق، ان شاء ان يفعل فعل، مش حد يقدر يحكم على الله عز وجل له لا انت من هنا تخلق، قبل كده ما كنتش تقدر تخلق، حد يقدر يقول هذا الكلام؟ يبقى من قال هذا الكلام فقد تألى على الله وكذب على الله سبحانه وتعالى. يقول ومن المعلوم بالفطرة ان كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال. ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع ان يكون الرب سبحانه هو الاخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع ان يكون سبحانه وتعالى هو الاول الذي ليس قبله شيء. فان الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم اذا يشاء. قال تعالى قال كذلك الله يفعل ما يشاء، شوف تعبير كذلك الله يفعل ما يشاء سورة آل عمران. وقال تعالى ولكن الله يفعل ما يريد في سورة البقرة. وقال تعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، في لقمان. وقال تعالى في الكهف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والمثبت في الايات اللي فاتت دي انما هو الكمال الممكن الوجود، وحينئذ كمال ممكن الوجود. يعني ايه كمال ممكن الوجود ولا كمال واجب؟ لما يكون صفاته وتكون اسماؤه يبقى واجب الوجود صح، لكن لما يكون هذا الامر من مخلوقاته يبقى ايه ممكن له. والمثبت انما هو الكمال الممكن الوجود اللي هو يفعل ما يشاء ويخلق ما يريد وهكذا. وحينئذ فاذا كان النوع دائما النوع نوع المخلوقات دائم، فالممكن والاكمل هو التقدم على كل فرد من الافراد، بحيث لا يكون في اجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه، بل كل شيء في العالم ايه خلقه الله، مفيش حاجه مساوقه لله كما هو اعتقاد مين الثلاثة. واما دوام العباده بالنسبه للمفعول، يبقى المفعول ممكن الوجود، المثبت انما هو الكمال الممكن الوجود. يبقى احنا بنتكلم في حوادث لا اول لها، بنقول واجبه، القول بحوادث لا اول لها واجب ولا ممكن؟ جائز. لكن دوام فعل الله الذي هو قائم بالله، هذا واجب ولا لا؟ واجب. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك هنفرق بين حاجتين، هنفرق بين شيئين، بين امور واجبه واجبه كلها موجوده في الازل لا اول لها، وبين اشياء سنقول جائزه الوجود اللي هي الايه؟ فما كان مفعول فهو جائز الوجود، وما كان من فعله القائم به فهو ايه؟ واجب. واجب واجب الاوليه، واجب الازليه، واجب تسلسله في الازل. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك ده برضو فرق بين مذهب اهل السنه وبين المبتدعه. المبتدعه لما جم قالوا لهم طب انتم بتقولوا ان ربنا عز وجل ظل معطلا ثم شاء ان يخلق فخلق في الوقت الذي شاء فيه ان يخلق، قال لهم اه الفلاسفه بيقولوا لهم كده، قال لهم ايه اللي جعل الامر الممتنع ذاتيا ينقلب الى امكان ذاتي؟ قالوا لهم بمرجح، قالوا لهم من اين جاء المرجح؟ المرجح ده منين؟ قالوا لهم المرجح ده هو لازم المرجح ده يكون ايه؟ خارج عن هذه الاشياء. قالوا معنى ذلك انه كان هناك سبب محدث حادث، حدث شيء، ولو انتم قلتم حدث يبقى معنى كده انكم بتقولوا ايه؟ بقبوها بحلول الحوادث بذات الله، وانتم نفيتم الصفات الاختياريه الفعليه اصلا في هذا الامر. فكيف تقولون اهل السنه لو قالوا لا نحن نثبت الصفات الاختياريه والافعال الفعليه اللي هي قديمه النوع حادثه الاحاد؟ هيخرج من الاشكال. لكن الثاني يقولوا لا، يضطر يقول ايه؟ يقول لا من هذا معلوم، انتم بتقولوا جه خلق الان، فخلق الان خلقه الان خلق ايه؟ حادث. فكلمة خلق قام به الفعل، يقول لهم لا الخلق عين المخلوق. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى قالوا ان حلول الحوادث لا يجوز ان تحل الحوادث بالله سبحانه وتعالى، ده قول الجهميه وقول الاشاعره وقول المعتزله وكل هؤلاء قالوا هذا الكلام. فلما قيل لهم في هذا طب ما هو ساعه ما تقول خلق اقام الفعل بمن؟ قام الخلق الان بالله، مش كده ولا ساعه ما خلق؟ قال لهم لا الخلق عين المخلوق، فخلق المعقول وخلق المنقول وخلق اللغه، لان الخالق ها الفاعل، والخلق ما قام بالفاعل، والمخلوق ده المنفصل عنه. واخدين بالكم ولا لا؟ الخلق عين المخلوق. هل الخلق مخلوق؟ لا، الخلق ده الصفه التي قامت بالخالق جل وعلا. واخدين بالكم ولا لا؟ هم هروبا من قولهم بحلول الحوادث بالله نفوا صفه الايه؟ او فعل الخلق عن الله عز وجل، وجعلوا الفعل ايه؟ مفعول. أشهد أن محمدا رسول الله. مفعول بالنسبة اخوانا الاخوات فوق بيبعثوا بيقولوا ان المراوح ضبطوها او شغلوها عندكم المفاتيح فوق ان شاء الله انتوا تقدروا تتحكموا فيها مفيش مفاتيح عندنا تحتنا ان شاء الله. يقول واما دوام الفعل فهو ايضا من الكمال فان الفعل اذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكمال. قالوا والتسلسل لان هيجي بعد كده اوضح ان شاء الله في موضوع التسلسل ان الفعل في فعل لازم وفي فعل ايه متعدي. فالفعل المتعدي يلزم منه مفعول والفعل اللازم ما يلزمش منه مفعول. ولذلك قلنا بوجوب الايه قلنا بوجوب الفعل بوجوب التسلسل في الافعال في الماضي. اما بالنسبة لوجود المفعولات فقلنا ايه ممكنة جواز بجواز وجود حوادث لا اول لها في المفعولات. اما بالنسبة للفعل فهو واجب. الكلام ده هيقوله الشارع ان شاء الله. قالوا التسلسل لفظ مجمل. كلمة التسلسل اصلا جاية من السلسلة حلقة بحلقة بحلقة. فالتسلسل يعني تفضل السلسلة دي تركب فيها حلقات الى ما لا نهاية في الماضي او الى ما لا نهاية في المستقبل. لكن عندك الطرف التاني فانت عندك الطرف طرف السلسلة في الماضي ملوش بداية في المستقبل ملوش نهاية ثم انت عندك الطرف ده والطرف ده واخد بالك ولا لا يبقى عندك الطرف ده والطرف ده ولذلك اخر السلسلة معاك لكن بدايتها سواء في الماضي او في المستقبل مش موجود. ده بالنسبة للايه لكلمة التسلسل ده اصل اشتقاق الكلمة واستخدامها. قالوا التسلسل لفظ مجمل هل ورد في القرآن؟ لا في السنة لا ده قول المتكلمين والفلاسفة. ولذلك اللفظ المجمل ده ما اقدرش ان انا اقول جائز استخدامه او هذا الكلام صحيح او باطل طالما ما جاش في القرآن والسنة. وانما اللفظ المجمل دي نعمل ايه فيه نشوف معنى ما المقصود به ونحق الحق ونبطل الباطل بالكتاب والسنة. واخدين بالكم فما وجدناه موافق للكتاب والسنة قبلناه وما وجدناه مخالف رددناه مهما كان قائله. ثم بعد ذلك لما نيجي احنا بقى نتعلم فيما بيننا ما بنستخدمش هذه الالفاظ لانها الفاظ ايه مهمه مبتدعه. ولكن ساعه لما نيجي نناقش اصحابها نعرف الاول معنى الاصطلاح ايه والمقصود بايه. واخدين بالكم لانه ده من الالفاظ المجمله التي نمتلك في الكتاب والسنه. قالوا التسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا اثباته كتاب ولا سنه ليجب مراعاه لفظه. يعني لو جاء في الكتاب والسنة هنراعيه لكن كله ما جاش في الكتاب والسنة يبقى اصطلاح من اصطلاحات الناس فنفهم ما المقصود به ومع ذلك ما ننظرش للاصطلاح على انه ليه قداسة لانه لم يأتي لا في القرآن ولا في السنة. قال وهو ينقسم الى واجب وممتنع وممكن. التسلسل فيه منان في منه واجب وفي منه ممتنع وفي منه ممكن. كالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته. يعني ايه التسلسل في المؤثرين؟ يعني تيجي تقول ده خلق ده وده خلق ده وده خلق ده وده خلق ده الى ما لا نهاية لا يجوز. هذا عقلا ونقلا لا يجوز. الادل التسلسل ده متسلسل ايه مستحيل وممتنع. التسلسل في المؤثرين في المؤثرين اللي هو المؤثر يعني فلان خلق فلان وفلان خلق فلان وفلان خلق فلان حتى تصل الى ها خالق ثم الخالق له خالق. هذا الكلام ليس معقول، لابد لكل السلسلة نهاية. ولذلك التسلسل في المؤثرين ايه باطل. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال يأتي الشيطان احدكم فيقول من خلق هذا من خلق هذا ومن خلق هذا حتى يقول له من خلق الله. فاذا وصل الى هذا فلينتهي. يبقى الانسان ده من فعل الشيطان، لان الكلام دوت الشيطان اصبح هنا بينقضك في الايه في العلوم البدائية الضرورية. ولذلك لابد انك تنتهي وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ دي وقت الشيطان. اما هذا الشيطان من خلق هذا من، يبقى التسلسل في المؤثرين ده ايه باطل وممتنع لذاته، وهو ان يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره ممن قبله لا الى غاية، يعني ملوش نهاية، هذا باطل. وكذلك برضو القرآن، شوف بقى القرآن بيرد على التسلسل ده ما بيردش عليه الباطل. قالوا ليه؟ وان الى ربك المنتهى. كل شيء موجود في القرآن الكريم، وان الى ربك المنتهى. يبقى ربنا كل شيء ينتهي الى الله عز وجل، الخلق والرب وما شك كل شيء نهايته الى الله عز وجل. وان الى ربك المنتهى وان الى ربك الرجعى. فهنا يقول التسلسل في المؤثرين باطل ممتنع لذاته. والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام افعال الرب تعالى في الابد اللي هو في المستقبل، دوام الافعال ولا ليها نهاية؟ ملهاش نهاية في المستقبل. وانه كلما انقضى لاهل الجنة نعيم احدث لهم نعيما اخر لا نفاد له، مش كده؟ هذا تسلسل واجب. وكذلك من التسلسل الواجب التسلسل في افعاله سبحانه من طرف الازل. يبقى في الازل يبقى في الازل الافعال. وحط في اعتباركم ان الافعال مش كلها متعادلية، بل في افعال ايه لازمة. وان كل فعل مسبوق بفعل اخر، بس كل فعل مسبوق بفعل ايه؟ طب الافعال دي مخلوقة ولا مش مخلوقة؟ لا مش مخلوق، الفعل قائم بالله يبقى مش مخلوق. ما تفتحش بقك ركز، الفعل مش فعل الله مش مخلوق، مش كده ولا لا؟ لانه منسوب للمخلوق المفعول المنفصل. ولذلك صفه الخلق خلق الله خلق، ما هو ده الفعل؟ الخالق المخلوق، خلق الخالق المخلوق. الفعل ده القائم بذات الله، الخالق ده اسمه، مش كده ولا لا؟ المخلوق ده المفعول المنفصل عنه. ولذلك لما هنيجي نتكلم في القضاء والقدر ونتكلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك، ونقول ان الشر موجود في فعل الله ولا في مفعولاته؟ المفعولات، لكن فعل الله ليس فيه شر ابدا، المفعول هو المنفصل عنه هو اللي فيه الشر، واخد بالك ولا لا؟ زي ابليس، لكن خلق الله لابليس فيه شر؟ لا، ابليس هو اللي شر، لكن خلق الله لابليس لا، ده فيه حكم عظيمه مش شر. ولذلك الجن قالوا له ايه؟ وان لا ندري اشر اريد بمن ما قالش ارى، لكن في الخير قالوا ام اراد بهم ربهم رشدا فنسب الرشد الى الله، اما الشر فنسب الى ما لم يسمى فاعله، بدل المجهول، مش كده ولا لا؟ فهنا يقول وكذلك التسلسل في افعاله سبحانه من طرف الازل، وان كل فعل مسبوق بفعل اخر. فهذا واجب في كلامي، واجب، فانه لم يزل متكلما اذا شاء، ما هو الكلام ده ايه؟ فعل، فعل، الفعل ده فعل ايه؟ تكلم، تكلم الله، ده فعل ايه؟ متعدي ولا الفعل لازم؟ غير كلم، تكلم، ده فعل ايه؟ لازم، لكن لما كلم الله موسى متعدي، واخدين بالكم الفعل اللازم والمتعدي؟ نعم، يقول فهذا واجب في كلامي. فإنه لم يزل متكلما إذا شاء، ولم تحدث له صفة الكلام في وقت، يبقى مش حاسة بهذا ليا. وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته، فإن كل حي فعال، والفرق بين الحي والميت بالفعل. ولهذا قال غير واحد من السلف الحي الفعال، وقال عثمان بن سعيد اللي هو الدارمي في الرد على المريزي بش كل حي فعال. ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الاوقات معطلا عن كماله من الكلام والاراده والفعل. يبقى فعال لما يريد، حي سبحانه، كل صفاته سبحان أزلية. يبقى أفعاله أزلية ولا لا؟ لأن الصفات مش معطلة، واخدين بالكم؟ فيقول كل حي فعال ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل. يبقى التسلسل ده الواجب. بتكلمنا عن التسلسل الايه؟ التسلسل الممتنع اللي هو التسلسل في الايه؟ في المؤثر. وفي تسلسل برضه تاني ممتنع اللي هو التسلسل في العلة الفاعلة، زي على سبيل المثال وده استدلوا بيه، وخدوا بالكم من استدلال السلف وعلم علمائنا، استدلوا على ان القرآن ان كلام الله غير مخلوق. من القرآن عارف من ايه؟ من قول الله تعالى اذا اراد شيئا ان يقول له ايه؟ كن فيكون. قالوا دي الآية دي تدل على ان كلام الله غير مخلوق، صفة من صفاته. قالوا له ايه الدليل؟ قالوا من ربنا اذا اراد خلص الشيء هيقول له ايه؟ كن فيكون. يبقى اي شيء يريد يخلقه يقول له ايه؟ طب لو كان الكلام مخلوق يبقى كلمة كن عشان يجي يخلقها هيقول لها ايه؟ كن. طب وكون اللي قبلها عشان يخلقها يقول لها ايه؟ كن. وكون اللي قبلها عشان يخلقها يقول لها ايه؟ مش كده ولا لا؟ يبقى اذا اراد شيئا ان يخلقه يقول له ايه؟ كن. يبقى كن دي متوقف على الخلق، يبقى هي مش من الخلق، من عالم الايه؟ الامر. مش كده ولا لا؟ انا لله الخلق والايه؟ والامر. ولذلك الامر غير الخلق، الامر ده كلامه وكلامه غير مخلوق، منه بدا واليه يعود سبحانه وتعالى. شوف استدلالاتهم، قالوا لانه او ده استدلوا هنا بايه؟ بانتفاء التسلسل وباستحاله التسلسل في العله الفاعله. مش كده ولا لا؟ يبقى عندي تسلسل لا يجوز مستحيل، وعندي تسلسل ايه؟ واجب، اللي هو افعال الله في الابد وافعاله في الازل. مش كده؟ واما التسلسل الممكن ده مش واجب، ممكن. فالتسلسل في مفعولاته من هذا المفعول بقى المنفصل في الابد، في الازل كما تتسلسل في طرف الابد، فانه اذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما وذلك من لوازم ذاته، فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات له، وان يفعل اكمل من الا يفعل. ولا يعني كن انه يفعل اكمل ولا ما يفعلش، ويخلق اكمل ولا لا يخلق، افمن يخلق كمن لا يخلق؟ مش كده؟ فقال فانه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا اول له، فلكل مخلوق اول، والخالق سبحانه لا اول له، فهو وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق كائن بعد ان لم يكن. قالوا وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه، وكل من اعترف بان الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه احد امرين. انت بتعتقد ان ربنا قادر على الفعل؟ اه. يبقى حاجه من الاثنين تلزمك، لا بد له منهما، اما ان يقول بان الفعل لم يزل ممكنا، لم يزل في الابد في الازل ممكن، واما ان يقول لم يزل واقعا. ما تقدرش تقول لم يكن ممتنع كان ممتنع عليه، ما دام انت بتقول ربنا على كل شيء قدير اه في الازل اه، يبقى ترتب على حاجه من الاثنين، الا ان تكون ان الفعل لم يزل في الازل ممكن او واقع، والا تناقض تناقضا بينا، حيث زعم ان الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل والفعل محال ممتنع لذاته. ينفع تقول قادر على الفعل؟ ولذلك عندهم مقولة عجيبة أو شبه له، يقولوا بعضهم إن الله كان قادرا في الأزل على ما لم يزل. طب كان الفعل ممكن؟ يقولوا لا ما كانش ممكن، يبقى كان قادر على على ما لا يمكن أن يفعله، يبقى الكلام إيه؟ متناقض. فنشوف هنا بيقول إيه. يبقى إما أن تقول إن الفعل لم يزل ممكن، وإما أن تقول إن الفعل إيه لم يزل إيه؟ قولوا واقع واقع خلاص تحقق حوادث لا ولا لا، او امكانها يوقعها هي ايه؟ هي امكانها. واخدين بالكم ولا لا؟ والا تناقض تناقضا بينا، حيث زعم ان الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل والفعل محال ممتنع لذاته، لو اراده لم يمكن وجوده، بل فرض ارادته عنده محال وفي نفس الوقت وهو مقدور له، وهذا قول ينقض بعضه بعضا. صح؟ نعم. والمقصود ان الذي دل عليه الشرع والعقل ان كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد ان لم يكن. اما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيضه. صح ولا لا؟ واضح الكلام ولا اظن المسألة وضحت ولا لسه صعبة؟ وقد اورد ابو المعالي، ابو المعالي ده من علماء الكلام ما بيوجدش حوادث لا اول لا، قد اورد ابو المعادي في ارشاده وغيره من النظار على التسلسل في الماضي فقالوا ما ينفعش. قالوا لهم ليه؟ جابوا حجة عجيبة قوي. قالوا لهم ايه؟ لانك لو قلت لا اعطيك درهما الا اعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا، مش هديك درهم الا اعطيك بعد درهم كان هذا ممكنا، ولو قلت لا اعطيك درهما حتى اعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا. وعايز استدل باللغة العربية بس فاتته وللأسف هو بيتكلم في هذا الأمر وكان بيتكلم في رسالة العربية. فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية قال له كلامك ده غلط. ليه؟ لأن لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما. أعطيك ده فعل مضارع ولا ماضي؟ مضارع، يعني بتتكلم عن المستقبل. لكن لما تيجي في الماضي وتقول لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما فقد أحلت. أحلت ليه؟ لأنك استخدمت في الماضي. ولذلك علماء العربية قالوا هذا لا يجوز. ايه؟ مش عشان امتناع حوادث لا اول لا لا، علشان استخدام الجملة ديت اما تيجي تتكلم عن الماضي ما تتكلمش عنها في اسلوب الايه؟ المضارع اللي بيدل على الاستقبال. واخدين بالكم ولا لا؟ شوف يعني حتى لما جه استدل ما يعني سبحان الله، شوف علماء اهل السنة كانوا اقوياء في كل حاجة، في علم المعقول وعلم المنقول وعلوم اللغة. تعالوا يا شباب يا طلبة العلم عشان تعرفوا اسلافكم وعلمائكم كانوا ايه. ما يجيش طالب العلم مثلا يكون مش عارف يرفع الفاعل ولا ينصب المفعول ويتكلم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. علماءنا كانوا ائمة في العربية. واخدين بالك يعني اتذكرون حينما ناقش الشيخ ابن تيمية لما قابل ابا حيان المفسر الكبير عالم اللغة النحرير قبله ألف ابن تيمية قصيد شعر ألف ابن بس هو كان متعصب لسيبويه فبيناقش الشيخ وقال فيه قال علي ده المجدد وقال فيه قصيدة كبيرة جدا. وتجد هذا الكلام في جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للعلامة الألوسي ذكر الواقعة والحادثة التي كانت بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين أبي حيان المفسر المعروف عالم اللغة الكبير. فهو بعد ذلك جاي بيناقشه في مسألة فقال له أخطأ فيها سيبوي. أبو حيان طبعا انتفخت أوداجه سيبوي خلاص. قال له يا أخي ما كان سيبوي نبيا نحو كانش النبي النوع ايه المشكلة يغلط يعني اخطأ في كتابه الكتاب في 40 موضع وبدأ يذكره سبحان الله الملك ما علينا. يعني شوف بقول لك علماء اهل السنة في العقائد في التفسير في اللغة وفي كل شيء. يقول هذا التمثيل والموازنة غير صحيحة، بل الموازنة الصحيحة ان تقول ما اعطيتك درهما الا اعطيتك قبله درهما فتجعل ماضيا قبل ماضي كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل. لما تتكلم في المستقبل تستخدم المضارع ولما تتكلم عن الماضي تستخدم فعل الايه؟ الماضي. واما قول القائل لا اعطيك حتى اعطيك قبله فهو نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله، فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل وهذا ممتنع. لم ينفي الماضي حتى يكون قبله ماضي فان هذا ممكن، والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي، والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع. طبعا الكلام ده هو نقله من درء تعارض العقل والنقل من المجلد التاسع من صفحة 177 ل 190. الفصل اللي اتكلمنا فيه ده كله يعتبر اختصار للكلام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقل والنقل. بعد كده يكون وقفنا على قول الإمام الطحاوي ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. طبعا هيكون الفصل دوت او الكلمة ديت الاخيرة لان هيشرح فيها حديث عمران ابن ايه ابن قصيد وحديث مسألة اول ما خلق الله القلم وما شاكل ذلك. هذه ايه الامور التي تتحدث عن ما يسمى باولية المخلوقات وهل تتعارض مع القول بحوادث لا اول لها ام لا ان شاء الله تعالى. احنا هنستفي ان شاء الله بالدرس ولو في حاجة نجاوبها بعد الصلاة بإذن الله تعالى. وأخونا بيقول لي هنا جبنا قبل ما أجي منه، كنت علقت من الجمعة الماضية في المركز.